الحمد لله الذي شرع لنا أكمل الشرائع ووعد من أطاعه بأوفر الجزاء وحث على الازدياد من الخير ورغب في الأعمال الصالحة لتتوفر لعباده سعادة الدنيا والآخرة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي دعا إلى كل خير وكان أول المسلمين السابقين إليه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين كان تنافسهم وتسابقهم في الأعمال الصالحة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله جل وعلا واعلموا أن من أفضل شعائر الإسلام ومزاياه العظام صلاة الجماعة في المساجد. هذه الشعيرة التي قد خف ميزانها اليوم عند بعض الناس اتباعا للشيطان ومجاراة للهوى ومجاراة لهوى النفس الأمارة بالسوء، واقتداء بمن قل خوف الله في قلوبهم من الكسالى. وإنها لخسارة كبيرة أن نرى أناسا لا يبالون بصلاة الجماعة ولا يرتادون المساجد، وهم يسمعون المنادي يدعوهم بأعلى صوته قائلا لهم: حي على الصلاة، حي على الفلاح، فيعرضون عنه وهم يقولون بلسان حالهم: لا نريد الصلاة في المسجد ولا نريد الفلاح. أي حرمان يا عباد الله، أي حرمان أعظم من هذا؟ إن المؤذن يقيم على المتخلف عن المسجد، يقيم عليه الحجة في اليوم والليلة 5 مرات، والملك يكتب عليه امتناعه عن الحضور ويسجل عليه الغياب في سجلات محفوظة تعرض عليه يوم القيامة وتوضع في ميزان عمله. إن هذا المتخلف عن المسجد لو دعي إلى طمع من أطماع الدنيا لحضر وبادر، ولو مع تحمل المشاق، رغبة في الحطام الفاني. ولو دعاه ذو منصب إلى الحضور لديه لبادر بالإجابة، خوفا من عقابه ورهبة من تهديده ودفعا لغضبه. فما باله لا يجيب دعوة الله الذي له ملك السماوات والأرض وبيده الخير وهو على كل شيء قدير؟ كيف يتجرأ على مخالفة أمر الله ولا يجيب دعوة الله وهو لا يخرج عن قبضته ولا يستغني عن رزقه طرفة عين؟ أما حذره وأنذره؟ أما دعاه وأمره؟ أما وهبه الصحة والعقل والقوة؟ أما أعطاه المال وأغناه؟ أما أمهله وحثه على العمل؟ فما له لا يجيب دعوة الله ولا يحضر لأداء عبادته في بيت من بيوته؟ عباد الله، إن شأن الصلاة في المسجد عظيم ومكانتها عند الله عالية، ولذلك شرع الله بناء المساجد لها، فقال جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع وأقول ولا بيع ولا محاضرات ولا مباريات ولا اجتماعات ولا غيرها لا تلهيهم عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وأول عمل بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بناء المسجد لأداء الصلاة فيه، وشرع الله النداء لصلاة الجماعة من أرفع مكان بأعلى صوت، وعينت لها الأئمة والمؤذنون، وكان صلى الله عليه وسلم يتفقد الغائبين ويتوعد المتخلفين، وشهد الله لمن يحافظ على صلاة الجماعة في المساجد بالإيمان، حيث قال جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكون من المهتدين، أي فأولئك من المهتدين. إن صلاة المسلم مع الجماعة في المسجد تفضل على صلاته وحده 27 درجة، أي فضل أعظم من هذا؟ إنه لو قيل للناس إن المساهمة في التجارة الفلانية يكسب فيها الدرهم الواحد 27 درهما لاقتتلوا على المساهمة فيها طمعا في هذا الربح العاجل الزائل الذي قد يحصل وقد لا يحصل. وأما المساهمة في التجارة الرابحة بالأعمال الصالحة التي ربحها مضمون وخيرها معلوم فلا يتقدم لها إلا الأفراد، قال جل وعلا: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. عباد الله، إن الخطى التي يمشيها المسلم لصلاة الجماعة في المسجد تحتسب له عند الله أجرا وثوابا، فلا يخطو خطوة إلى المسجد إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة. إن انتظار الجماعة في المسجد كالرباط في سبيل الله، والمنتظر للصلاة في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه والملائكة تستغفر له. فالذي ينتظر إقامة الصلاة في المسجد يحصل على 3 مزايا: أولا أنه كالمرابط في سبيل الله، ثانيا أنه يكتب له أجر المصلي وهو جالس، الثالثة أن الملائكة تستغفر له. أضف إلى ذلك إذا كان في هذه الحالة يتلو القرآن ويذكر الله فإنه يكتب له أجر التالي أو الذاكر. إن المصلي في المسجد يا عباد الله يتخلص من أسر الشيطان وشره، ويدخل في جماعة المسلمين فيبتعد عنه الشيطان، والذي يترك المسجد يستحوذ عليه الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام: ما من 3 في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. إن صلاة الجماعة يا عباد الله فيها تعاون على البر والتقوى، وفيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقف المسلمون في المسجد في صف واحد خلف إمام واحد بين يدي إله واحد، مما به تظهر قوة المسلمين واتحادهم في الصلاة. يا عباد الله، في الصلاة في المساجد اجتماع كلمة المسلمين وأتلاف قلوبهم وتعارفهم وتفقد بعضهم لأحوال بعض، فيها مظهر التعاطف والتراحم ودفع الكبر والتعاظم، فيها تقوية الأخوة الدينية، فيقف الكبير إلى جانب الصغير، والغني إلى جانب الفقير، والملك والقوي إلى جانب الضعيف. لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، مما به تظهر عدالة الإسلام وحاجة الخلق إلى الملك العلام. المساجد يا عباد الله تؤخذ منها الدروس الإيمانية، وتسمع فيها الآيات القرآنية، فالذي يحافظ على الصلاة في المسجد هو في جامعة، هو في جامعة يسمع الأحاديث الإيمانية بعد صلاة العصر، وبين الأذان والإقامة، وبين الأذان والإقامة في صلاة العشاء، ويسمع الآيات القرآنية فيتعلم بها الجاهل، ويتذكر الغافل، ويتوب المذنب، ويخشع القلب، ويتقرب وتخشع القلوب، وتقرب من علام الغيوب. صلاة الجماعة في المساجد أقرب على الخشوع، أقرب إلى الخشوع وحضور القلب والطمأنينة، وإن الإنسان ليجد الفارق وليجد الفرق بينما إذا صلى وحده وإذا صلى في المسجد. إن الصلاة في المساجد يا عباد الله فيها إظهار شعار الإسلام، وإرهاب للأعداء، وإعلان ذكر الله في بيوته التي أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه. إن صلاة المسلم في المساجد يا عباد الله تجعله في عداد الرجال، إذ أن النساء هم الذين يصلين في البيوت، فصلاة المسلم في المساجد تجعله في عداد الرجال الذين مدحهم الله ووعدهم بجزيل الثواب في قوله: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم.